عليه السلام سرا، ولكن ليس للخطيب يأمر المأمومين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إحداث في الدين ما ليس منه. نعم، لأن سرا أيضا.